بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنْ تُطِيعُوا Amen. والله بكل شيء عليم. قل أتعلمون الله بدينكم والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلم. يمنون عليك أن أسلم يا يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا Oh! بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال

بسم الله.